كتاكيت الصغيرين اللي طالعين، تضمن لهم شقة كده مجانا. عملية عدوانية من نوع عجيب. مرة تانية بنشوف الكابينة بتاعة الفرونيمة أو أكروباتيك شريمب، الدلافين وأنواع الترسة المختلفة دي، يعني السلحفاة البحرية، هنشوف سلحفاة مولودة يا دوبك طلع من الفأس وتاهت في البحر الغريق. طبعا دي هتبقى يعني فريسة سهلة لأي قرش معدي أو سمك التربون أو حاجة. في بقى من أنواع الأسماك الضخمة جدا نوع من القرش اسمه الحداية أو المانتا ري، هي دي الحداية، وشوف راكب على ظهرها سمكتين من أسماك الرمورة. دول برضو وصيفات ينضفوا لها الخياشيم في خدمتها. يعني الحداية دي أو المانتا ري بتوصل لأحجام وأوزان ضخمة، بتبقى 2 طن أحيانا، وتوصل لحجم جبار. هي نوع من القرش لكن نوع طيب وديع، ما بياكلش إلا الخضرة والبلانكتون والطحالب، ولها بق ضخم كبير وبقها دايما مفتوح على الآخر زي الجراش ومفهوش سنان. وبتتغذى ازاي بقى؟ لما بتيجي قوافل البلانكتون والطحالب، فكل اللي تعمله إن هي تخش في وسط القافلة ببقها اللي زي الجراج ده وتحصل على وجبة مشبعة. ليه؟ لأن كل القافلة هتخش ببقها على طول. هنشوف البق ده بق ضخم جدا يدخل مثلا 2 لوري مثلا. وعلى قد الضخامة فهي يعني حيوان وديع ولطيف. خدوا بالكم لما تيجي ده بوشها عشان تشوفوا البق الغريب ده. البق عبارة عن فجوة وبوابة ضخمة جدا ما كأنها جراش. دي بقى البلانكتون والطحالب بأنواعها أو أرز البحر قوافل، فهي تروح داخلة في القافلة ببقها مفتوح كده تاخد أكلة بشبعة. شوفوا البق جاي علينا دلوقتي، البق تحس ان هو مغارة، مغارة، فهي كل اللي بتحصل تخش جوه تبلع كل القافلة دي مرة واحدة. شوفوا ادي البق، حاجة غريبة قوي، ولا اسنان ولا حاجة. ده يسموه ذا وينجد سنيل او القوقع المجنح، وده بيجمع الغذاء بجنحته، والجناحة توصل الأكل للفم. وده من الرخويات بقى. في نوع تاني من القواقع برضو المجنحة، ده برضو وينجد سنيل، قوقع آخر مجنح، دي برضو من فصيلة الرخويات كلها. وده الأنديل العظيم، قبة البالون دي عبارة عن غشاء حي، ونازل من هذا الغشاء الدلايات العجيبة دي، عبارة عن زوائد طويلة قوي ولاسعة، وهذه الزوائد مغطاة بأهداب. الأهداب دي لما تتحرك تقوم تعمل إضاءة. شوفوا الأهداب بتتحرك إزاي، لما تتحرك تعمل إضاءة غريبة كأنها حبال نور أو حبال المصابيح بتاع الأفراح. شوفوا انعكاس الضوء على حركة الأهداب يعمل الحكاية دي.